قال رحمه الله: المسألة السابعة قوله: وربائبكم، واحدتها ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة أي مربوبة، وفعيل يستعمل في الفاعل ويستعمل في المفعول، ومن استعماله في المفعول جريح قتيل بمعنى مقتول وبمعنى مجروح، وقد يستعمل في فاعل قدير بمعنى قادر، وهنا بالتاء وهو أصله المجرد منها. قال: واحدتها ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة من قولك ربها يربها إذا تولى أمرها، وهذا هو الأصل في تسميتها ربيبة، لأن زوج أمها يربيها كما يربي أولاده ويعتني بها كما يعتني بأبنائه، فقيل لها ربيبة لأن زوج أمها يربيها، هذا هو الأصل من قولك ربها يربها، ثم صارت تطلق على كل بنت للزوجة، سواء كانت رباها الأب هذا أعني الزوج رباها أو تربت خارج الحجر، فليس بشرط، فتوسع الإطلاق فيها أو توسع الإطلاق فيها، والأصل فيها ما ذكر رحمه الله، وأنها تطلق على من رباها الزوج، من ربها يربها، ثم توسع فيها الناس فصاروا يطلقونها على بنت الزوجة سواء رباها الزوج أو لم يربها، سواء كانت في الحجر أو لم تكن. من قولك ربها يربها إذا تولى أمرها، وهي محرمة بإجماع الأمة، كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمها، محرمة مطلقة. وقرأنا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وتبين بهذا أن قوله تعالى: اللاتي في حجوركم تأكيد للوصف وليس بشرط الحكم، لأنه خرج مخرج الغالب، وهكذا لبيان الواقع وبيان ما هو الأصل أن الربيبة تكون في الحجر، فعلى هذا ليس بقيد اللاتي في حجوركم، فهذا لا يستفاد منه مفهوم أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فليس الحكم فيها سواء مع التي في الحجر، بل كلتاهما حكمهما سواء، سواء في الحجر أو لم تكن، لأن هذا القيد اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له على القاعدة المعروفة في القيود: إذا خرجت مخرج الغالب فإنها لا مفهوم لها كما قرره الأصوليون. وتقدم معكم أنه يدخل في الربيبة بنت الربيب، تدخل في الربيبة، قد ذكر ذلك الخطيب الشربيني رحمه الله، وقال هي مسألة نفيسة يكثر السؤال عنها، أي بنت الربيب تأخذ حكم الربيبة، وهكذا أيضا بنت الربيبة حكمها حكم أيضا بنت الربيب، فتحرم على الزوج إذن الربيبة، وتحرم على الزوج إذن بنت الربيبة وبنت الربيب، وهذا لا نزاع فيه كما نقله شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية، فإنه ذكر المسألة فقال: فتحرم الربيبة أو بنت الربيبة لأنها ربيبة، وهكذا قال بنت الربيب، نص عليهم الإمام أحمد، ثم قال: وقال أبو العباس لا أعلم في ذلك نزاعا. فإذا بنت الربيب تلحق بالربيب، وهكذا مما نقل عن أحمد عن بعض أصحابه أنه يرى أن زوجة الربيب أيضا تحرم، زوجة الربيب، ربيبك تزوج بامرأة، فأحمد فيما نص عنه ونقل بعض أصحابه عنه أن زوجة الربيب أيضا كذلك في الحرمة كالربيب، فليس للشخص أن يتزوج زوجة ربيبه على ما ذكر أحمد رحمه الله تعالى، وهذا ما ذكر فيه عدم النزاع، يحتاج إلى نظر، هذه المسألة تحتاج إلى نظر أكثر. انظروا لنا هذه المسألة زوجة الربيب، فإن شيخ الإسلام في الاختيارات ينقل عن أحمد أن بعض أصحابه نقل عنه أنه نص أن زوجة الربيب تحرم أيضا على الشخص، امرأة ابن امرأتك لا تزوجها تحرم عليك، وهذا يحتاج إلى نظر أكثر هذه المسألة. لكن استفدنا أن شيخ الإسلام نغى عن أحمد هذه المسألة، وهي زوجة الربيب، مسألة زوجة الربيب، وأنها تحرم. قال: ويتبين بهذا أن قوله تعالى اللاتي في حجوركم تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وما جاء من خلاف في المسألة فهو ضعيف، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن الربيبة لا يشترط فيها أن تكون في الحجر، بل تحرم مطلقة بقيد آخر وهو الدخول كما سيأتي على أمها. قال: فإن قيل فقد روى مالك ابن أوس عن علي أنها لا تحرم حتى تكون في حجره، قلنا هذا باطل، أي شيء الإمام يقول بأن هذا باطل وغير صحيح، وهذا القول أيضا روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب داود الظاهري، واستدلوا بتقييد الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا مروي عن علي، اشتهر عن علي، وكأن الإمام لا يرى صحته، وقد نقل عن غيره التضعيف، أي تضعيف هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، فهو باطل يقول هذا الأثر، وأيضا روي عن عمر لا يصح، وضعفه الجصاص فيما يروى عن عمر، ضعفه الجصاص، وهكذا عما جاء عن الصحابة ضعف ذلك الجصاص رحمه الله، وأنه لا يثبت عنه الموافقة لداود، لا تثبت الموافقة لداود من أصحاب رسول الله، فإذن هو مذهب داود تفرد به، لكن اشتهر هذا القول عن علي. قال: أثر علي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير. قال الحافظ ابن كثير: إسناده قوي ثابت على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا، وإلى هذا المذهب ذهب داود وأصحابه، وأما ابن كثير فيقوي هذا الأثر، اشتهر جدا عن علي هذا القول. فإذن إذا أراد الإمام قلنا هذا باطل، أي باعتبار أنه لا يصح عن علي، فهذا فيه نظر، فإن الإمام ابن كثير يقوي هذا، وإذا أراد أن هذا القيد الذي ذهب إليه علي هذا باطل، لا شك أن الصواب خلاف ما ذهب إليه علي، ولكن عبارة فيها شيء من الغلظة، يقال هذا خطأ، هذا خطأ، فهذا علي رضي الله تعالى عنه، ما هو واحد مجرد واحد يقال في قول باطل، فيتأدب مع أحسن ويؤتم العبارة الحسنة مع علي. فإن أراد من حيث السند فالسند قوي، يقول ابن كثير بأنه أثر قوي، ومن وإن أراد من حيث بطلان القول فالقول لا شك خطأ، القول خطأ، ولكن التعبير في مقابل ذكر علي رحمه رضي الله تعالى عنه فيه شيء من الخلل من حيث التأدب مع علي رضي الله تعالى عنه، فيؤتم العبارات الأفضل والأحسن في شأن وجناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال هذا قول خطأ ويكفي وحصل المقصود، لكن لعله أراد التنفير عنه، أراد التنفير عنه وإبطاله من حيث لا يعتد به. لكن كما سمعت ما دام أنه قد ذكر علي لا يقال في مثل هذا القول هذا باطل، قال هذا خطأ تأدبا مع علي. وأما ما جاء عن عمر فلا يثبت. قال: وضعف الجصاص الرواية عن الصحابة الموافقة لمذهب داود، هذا نص عبارة جصاص أو نص عبارة من نقل عن جصاص، وضعف الجصاص الرواية عن الصحابة الموافقة لداود أو لمذهب داود، فلا شك أن مذهب داود خطأ، ما ذهب إليه داود خطأ، والصواب خلافه وهو الذي عليه الجمهور، فهذا القيد إنما هو في الغالب فلا يعتد به، أو قصدي ليس له مفهوم. قال: المسألة الثامنة قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن، اختلف فيه على ثلاثة أقوال. اللاتي دخلتم بهن، قد عرفت أن الحاصل في البنت الربيبة قيدان: الدخول بالأم وكذلك أيضا عند بعض أهل العلم وهو قيد مختلف فيه، صحيح أنه لا يعتبر، هو أن تكون في الحجر، هذا ليس بشرط. إذن هو قيد واحد فيها فقط، قيد واحد في الربيبة التي تحرم الدخول بالأم، هذا الذي ذكر في المسألة الثامنة هو المعتبر، وأما الحجر فليس بمعتبر سواء في الحجر أو في غير الحجر. قال قوله المسألة الثامنة قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن، اختلف فيه على ثلاثة أقوال. الأول أن الدخول هو الجماع، وهذا هو الصواب، أن المقصود بالدخول هو الجماع، جماع الدخول المقصود به الجماع، يجامع أمها، فإذا جامع أمها حرمت الربيبة، وإذا لم يجامع أمها وطلقها قبل ذلك لا تحرم البنت وإن كانت في البيت، لا تحرم إذا لم يجامع أمها، فإذا طلق أمها جاز الزواج بها، تقدمت المسألة وتكررت. لكن اختلفوا في المقصود بالدخول، ما المقصود بالدخول؟ هذه المسألة معقودة في بيان المقصود بالدخول، ما المراد بالدخول؟ هل المقصود به الجماع أو غير ذلك؟ الذي عليه الشافعي والطبري أنه الجماع هو الصواب. قال الأول أن الدخول هو الجماع، قاله الطبري والشافعي، وقالت طائفة أخرى هو التمتع من اللمس أو القبل، قاله مالك وأبو حنيفة، هذا قول ثاني، أن المقصود بالدخول هو اللمس، يكفي إذا لمس هذه المرأة التي عقد بها وتزوج بها، فإذا حصل لمس فإنه به تصير حراما ويدخل تحت معنى الدخول اللاتي دخلتم بهن، هذا أدنى الدخول اللمس والقبل، وأما إذا جامع فهذا أرفعه، هذا أرفعه، فلا تحرم بالأرفع، تحرم بالأدنى بوجود اللمس ووجود القبلة، إذا حصل اللمس المس والمباشرة من غير جماع وحصلت القبلة أيضا كذلك حرمت البنت، فهذا يعتبر دخولا على الأم، فليس مقصود الدخول الأعلى، وإنما إذا حصل الأدنى حصل المقصود، وأما إذا حصل الأعلى فهم باب أولى. القبل عندي قبلة، جمع قبلة مضمومة، قبل لا بأس، انظر هل تجمع على الثاني، هذا هل تجمع على الثاني؟ قال في إطلاق مصنف لهذا اللفظ تجوز، إذ ليس المراد أن أبا حنيفة مالكا فسر الدخول بأن لمس القبلة، وإنما ألحق لمس القبلة بالجماع في التحريم فتنبه، هذا ما هو صحيح، هذا المشهور وهو أعرف بمذهب أصحابه، فيقول هنا في الحاشية في إطلاق المصنف لهذه اللفظة التجوز، إذ ليس المراد أن أبا حنيفة ومالكا فسر الدخول بأنه اللمس والقبلة، وإنما الحقان لمس القبلة بالجماع في التحريم فتنبه، لا بس هذا، نعم هذا كما قال أنه ليس مقصود أبي حنيفة والإمام مالك أن الدخول في الآية التي دخلتم بهن المقصود به القبلة واللمس، وإن المقصود الإلحاق، وإلا هو المقصود به الجماع التي دخلتم بهن، لكن يلحق بالجماع ولا يقتصر على الجماع، القبلة واللمس، فإذا هذا ما هو تفسير لهم رحمهم الله التي دخلتم بهن أن المقصود به القبلة واللمس، وإنما المقصود الإلحاق، فيلحق بهذا الذي في الآية المقصود يدخل دخولا أوليا والآية نص عليه وهو الجماع، يدخل أيضا كذلك فيه إلحاقا اللمس والقبلة، فهذا جيد تنبيه في محله. وقال الطائفة أخرى هو التمتع من اللمس والقبل، فليس مقصود هؤلاء من قول من اللاتي دخلتم بهن أن هذا تفسير، أي اللمس والقبل، هذا ما هو تفسير، وإنما المقصود الإلحاق، فالمقصود بالآية عندهم الجماع. طيب هل يقتصر عليه أم يلحق به بعض الأمور أيضا في التحريم؟ قالوا لا، ما يقتصر عليه، فيدخل أيضا كذلك تحت الجماع، أو يدخل ويلحق بالجماع هو ما كان من المسيس وكذلك أيضا من القبلة. جيد، هذا تنبيه في محله، فإذا ما فسروا الآية بهذا وإنما ألحقوا. وقالت طائفة أخرى هو التمتع من اللمس أو القبل، قاله مالك وأبو حنيفة، والثالث أنه النظر إليها بشهوة، قاله عطاء وعبد الملك ابن مروان، وهذا قول آخر، وهذا القول ضعيف أيضا، أضعف من الذي قبله، فإنهم يرون أن النظر مجرد النظر إليها بشهوة فهذا يحرمها، وتصير ابنتها حراما لأنه دخل بأمها، لأن الدخول يلحق به اللمس بشهوة والقبلة، ويلحق به عند عطاء وعبد الملك أيضا النظر بشهوة، فإذا حد النظر إليها بشهوة فإن البنت تحرم. فلا يشترط في تحريم البنت الجماع جامع الأم، لأن هذا ما هو مقصود في التحريم، وإنما هذا أرفع الدخول ويلحق به أشياء. فالحاصل الصواب هو الأول، أن المقصود بالدخول في الآية الجماع هو الذي يحرم فقط، هو الذي يحرم. حتى من قال بأن القبلة واللمس هم يفسرون الآية بالجماع، ولكن اختلفوا في الإلحاق، هل يلحق شيء بالجماع أو يقتصر على الجماع؟ الشافعي يرى أنه يقتصر عليه فقط، وغيره رحمهم الله يقولون لا، فلا يحصر التحريم في الدخول الذي هو الجماع، بل يلحق به أشياء أخرى. فإلا هم مجمعون، وإلا فهم مجمعون على تفسير الآية بالجماع التي دخلتم بهن، لكن الخلاف في الإلحاق. قال والثالث أنه النظر إليها بشهوة، قاله عطاء وعبد الملك ابن مروان، وهي مسألة خلافية قد ذكرناها، وجملة القول فيها أن الجماع هو الأصل، ولا شك أنه الأصل، ويحمل عليه اللمس، وهذا مما يدل على ما ذكره المحشي هنا أنه غير مقصود له رحمه الله أن مالك يرى تفسير الآية بالقبلة واللمس، لا، فإنما الحاق فقط. وجملة القول فيها أن الجماع هو الأصل، ويحمل عليه اللمس لأنه استمتاع مثله، لأنه استمتاع مثله، والصحيح أنه لا يحمل عليه ولا يلحق به، لا داعي للتوسع في الآية، ويقتصر على المعنى الذي يدخل فيها دخولا أوليا. عليه اللمس لأنه استمتاع مثله، يحل بحله، يحل بحله أو يحل بحله، ويحرم بحرمته، ويدخل تحت عمومه كما بيناه قبل هذا، والإمام ينصر مذهب مالك. وأما النظر فعند ابن القاسم أنه يحرم، وقال غيره لا يحرم، وهو الصواب أنه لا يحرم، وأيضا كذلك ما ذكر أنه يحرم لا يحرم اللمس القبلة، وقال غيره لا يحرم لأنه في الدرجة الثالثة شبهة في الزنا، ذريعة الذريعة، لكن الأموال تارة يغلب فيها التحليل وتارة يغلب فيها التحريم، هذه قاعدة خذها من هذا الإمام، وما أكثر القاعدة التي يقررها هنا ونستفيدها، الأموال تارة يغلب فيها التحليل وتارة يغلب فيها التحريم، أما الفروج فلا، اتفقت الأمة على تغليب التحريم فيها، هذه قاعدة جميلة. قال رحمه الله وقال غيره لا يحرم لأنه في الدرجة الثالثة شبهة، لأنه في الدرجة الثالثة شبهة في الزنا، ذريعة الذريعة، لكن الأموال تارة يغلب فيها التحليل وتارة يغلب فيها التحريم، فأما الفروج فقد اتفقت الأمة فيها على تغليب التحريم، على تغليب التحريم، هذا هو الأصل، على تغليب التحريم، فكما أن النظر لا يحل إلا بعقد نكاح أو شراء، فكذلك يحرم إذا حل، يحرم إذا حل، والصحيح أنه لا يحرم إذا حل، لا يحرم إذا حل، وإن كان الأصل هو في الفروج ما ذكره رحمه الله، لكن لا يحرم إذا حل النظر، فلا يحرم البنت، وإنما يحرم الأم، نعم، أما البنت فلا، هذا هو الصحيح، فإذا حل النظر فلا يحرم، يعني بذلك يحرم البنت، فالبنت لابد من جماع في تحريمها للأم، لابد من جماع للأم. قال رحمه الله فقد اتفقت، فأما الفروج فقد اتفقت الأمة فيها على تغليب التحريم، كما أن النظر لا يحل إلا بعقد نكاح أو شراء، فكذلك يحرم إذا حل أصله اللمس، إذا حل أصله اللمس والوطأ. أيها العباد المتضحة تنظرها في وقت آخر، قد جاء الوقت وقد زارنا أخونا الشيخ محمد حفظه الله أبو عبد الرحمن أن نهمي فأهلا به ومرحبا ونحب أن نسمع منه. هل ذكر شيء في هذه ربيبة؟ نعم. سقطت لا، لكن في القصة في كتابه الذي هو الاختيارات نص على هذا أنها تحرم. إيه أن في الاختيارات هذا يعني الخطأ، والصواب ما شاء الله جميل. لو نقرأ جيد، يقول أبو المنذر حفظه الله في الاختيارات سقطت لا، فصار هذا الخطأ أن زوجة الربيب تحرم على زوج أمه. زوجة الربيب تحرم، قال ونص عليه أحمد أن زوجة الربيب تحرم، قال في مجموع الفتاوى من غير لا، وأنها أقص بلا، وأنها لا تحرم وهي أجنبية. زوجة الربيب لا تحرم فهي أجنبية، فنبه هذا في المستدرك على الفتاوى، ونبه المحشي أنه قد وقع هذا الخطأ بإسقاط لا في الاختيارات، وصار الكلام نص أحمد على أن زوجة الربيب تحرم، والذي نص عليه أحمد كما في المستدرك عن الفتاوى أن زوجة الربيب لا تحرم، فسقطت لا أين؟ في الاختيارات. سقطت لا في الاختيارات، فلذلك وقعنا في حيرة كيف تحرم. فقلنا تنظر هذه. قال شيخ الإسلام في المستدرك على مجموع الفتاوى: وتحرم بنت الربيب لأنها ربيبة، وبنت الربيبة وبنت الربيبة وبنت الربيب أيضا نص عليهما أحمد. وتحرم بنت الربيب، الربيبة هكذا الأولى، وتحرم بنت الربيبة لأنها ربيبة، وبنت الربيب أيضا نص عليهما الإمام أحمد في رواية صالح. قال أبو العباس: ولا أعلم في ذلك نزاعا. ولا تحرم زوجة الربيب، هكذا الضبط، ولا تحرم زوجة الربيب نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش. وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابه لأنه ليس من الأبناء. قال في الحاشية الاختيارات 211 فيه زيادة وعبارة الإنصاف: يحرم عليه بنت، يحرم عليه بنت ابن زوجته، نقله صالح وغيره، وذكر الشيخ تقي الدين. كأن هذا الصواب الذي ذكر هنا لا تحرم، لكن يقول هناك أنه في رواية عبارة الإنصاف: يحرم عليه بنت ابن زوجته، هذا لا شك صواب، بنت ابن زوجته هذا ما في إشكال. فإذا العبارة التي هنا عندنا في المستدرك هي التي تعتمد، أن زوجة الربيب لا تحرم وهي أجنبية عنه، كما نص هنا في هذه العبارة. قال: ولا تحرم زوجة الربيب، نص عليه أحمد في رواية المشيش. وشوفنا عبارة هذا، نجي نقرأها أيضا، عبارة الاختيارات. وهذا الظاهر، هي أجنبية، فإن الله ذكر سبحانه وتعالى أزواج الأبناء، هن اللواتي يحرمن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذه حرام ولم يتعرض لهذا. قد يقول قائل: ما جاء جميع المحرمات في القرآن؟ لكن ما تعرض لها وهي أجنبية في الظاهر، زوجة الربيب أجنبية فلا تحرم عليه، بنت الربيب ليست أجنبية، بنت الربيبة ليست أجنبية، تحرمان بلا نزاع. وأما زوجة الربيب فتحرم على ما نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. هذه رواية ابن مشيش في الاختيارات، اختيارات فقهية. ما علق المحشي، العادة أنه إذا فيه خطأ يعلق. انظروا لنا النسخة التي عليها تعليقات العثيمين وغير العثيمين، فإنهم يعلقون على هذا الخطأ، هذا خطأ ما هو سهل، هذا يوقع الشخص في أمور ما تصلح، لكن الذي يرى مثل هذا يتوقف، خصوصا مثل هذا التحريم فيها لا بأس فيه شيء من الظهور، وتأتي عبارة ولا تحرم أو وتحرم، وتحرم زوجة الربيب، هذا يشكل علينا من صدق. جزاكم الله خيرا. فإذا نقول هذا في مجموع الفتاوى على ما ذكر بلا النافية، والذي في الاختيارات فيه وتحرم زوجة الربيب، نص عليه أحمد يقول. ما نبهنا عندنا يعني كما قلت أنه نبه عليها، وإنما ذكر بس اختيارات في زيادة وعبارة النصاب.